بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن، وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه إن شاء. قلنا قوله إذا علم المشتري العيب يفهم من أو علم منه أنه إذا أن المشتري إذا كان عالما بالعيب فلا خيار له، وكذلك إذا شرط عليه العيب فليس له الخيار، لأنه في هذه الحال دخل على علم وبصيرة. وقوله فإذا علم المشتري العيب بعد علم منه أيضا أنه لو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له، وذلك لأن العيب حدث تحت ملكه وفي حوزته، إلا أنه يستثنى من ذلك على المذهب ما يحتاج إلى حق توفية، مما يكون ضمانه قبل قبضه على البائع، وهو ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل. فهذا لو حدث العيب في هذا الحال يكون من ضمان المشتري. فلو اشترى برا، يعني اشترى مكيلا أو موزونا، وقبل قبضه تعيب، فضمان هذا التعيب على من؟ على البائع، لأن ما يحتاج إلى حق توفية لا يدخل في ضمان المشتري إلا بعد حيازته وقبضه. يقول أمسكه بأرشه إن شاء، فإن شاء أمسكه بأرشه وإن شاء فسخ. فالمشتري يخير فيما إذا وجد العين معيبة بين الفسخ وأخذ ما دفع، وبين الإمضاء ويأخذ الأرش. فهمتم؟ وماذا سيختار؟ نعم، أولا هذا التخير هل هو تخير تشه أو تخير مصلحة؟ الجواب يجب أن نعلم قاعدة في هذا الباب، وهي أن الإنسان إذا كان متصرفا لغيره فتخيره تخير مصلحة، وإن كان يتصرف لنفسه فتخيره تخير تشهي. فإذا كان الإنسان يتصرف لغيره كما لو كان وليا على مال يتيم أو على سفيه أو ما أشبه ذلك، أو وكيلا أيضا، فيجب أن يختار ما فيه الصلاح والحظ. وأما إذا كان يتصرف لنفسه فهو مخير خيار تشهي، ومن المعلوم أنه إذا خير خيار تشهي سيختار ما هو أصلح له، فقد يكون أصلح له أن يمضي البيع، كما لو قدر أن هذه السلعة لا يوجد لها نظير لكن فيها عيب، فسيختار ماذا؟ أن يمضى مع الأرش. وأما إذا قدر أن هذه السلعة لها نظائر وهي متوفرة في السوق ويمكن أن يحصل على نظير مماثل لها يكون سليما، فسيختار الفسخ. يقول المؤلف رحمه الله: وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. هذا تعريف الأرش. وقول المؤلف رحمه الله: خير أم أمسكه بأرشه إن شاء، هذا التخير بين الإمساك وبين الأرش هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالمشتري إذا وجد في السلعة عيبا فإنه يخير بين هذين الأمرين، وهما الإمساك مع الأرش أو الفسخ وأخذ ما دفع. وعللوا ذلك بأن الثمن الذي دفعه المشتري في مقابل المبيع، الثمن الذي دفعه المشتري في مقابل المبيع على وجه كامل، لأن الأصل السلامة، فالثمن الذي دفعه المشتري في مقابل السلعة المباعة على وجه كامل ذاتا وصفة. ولهذا الجيد له ثمن، والرديء له ثمن، والمعيب له ثمن، والسليم له ثمن. فإذا فات جزء من أجزاء المبيع أو صفة من صفاته فإنه يفوت ما يقابله من الثمن. وهذا هو الأرش، وهذا هو الأرش، أفهمتم؟ إذن يقولون إن المشتري مخير بين الفسخ أو الإمساك مع الأرش. ما الدليل على الإمساك مع الأرش؟ قالوا لأن الثمن يقابل المبيع، الثمن يقابل المبيع ذاتا وصفة، فإذا فات جزء من أجزاء المبيع ذاتا أو صفة فات ما يقابله من الثمن، فات ما يقابله من الثمن. واضح ولا لا؟ طيب، فلو فرضنا مثلا أنه اشترى 10 أقلام، 10 أقلام كل قلم بريال، بريال، ووجد أحد الأقلام معيبا يقطع مثلا، نقول الآن القلم الأول يقابل الريال الأول، والثاني والثالث والثالث، وهكذا. القلم الذي فيه العيب يقابله إيش؟ الريال الكامل. هذه العين المباعة فات جزء منها، فات جزء منها بسبب العيب، إذن يفوت جزء يقابله من الثمن، يفوت جزء يقابله من الثمن. هذا هو تعليل المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الجمهور، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن المشتري إذا اختار الإمساك فإنه لا أرش، وأن البائع لا يلزمه أن يدفع الأرش إلا برضا منه، إلا برضا منه. قالوا لأن الأرش معاوضة جديدة، معاوضة جديدة، ولا يلزم بها البائع إلا باختيار منه. وإلا على، لاحظوا على المذهب، إذا اختار المشتري الإمضاء يلزم البائع بالأرش، يلزم البائع بالأرش. فهؤلاء يقولون إن البائع لا يلزم بالأرش إلا برضا واختيار منه، فإذا لم يرضى بذلك فلا نلزمه، لأن إلزامه معناه أننا عوضناه معاوضة جديدة. هذا القول الثاني. في المسألة قول ثالث وهو قول وسط، وقالوا إن كان البائع مدلسا بحيث علم العيب في هذه السلعة وكتمه، فإن المشتري يخير بين الرد والإمساك مع الأرش. وإن كان البائع غير مدلس، فليس هناك أرش. فيفرقون في مسألة الأرش بين أن يكون البائع قد دلس وبينما إذا كان لم يدلس. ما وجه هذا التفريق؟ قالوا وجهه أن البائع إذا كان مدلسا وعالما بالعيب وكتمه فهو داخل على أن المشتري، على أن هذا الذي باعه ناقص، وأن المشتري متى علم سوف يرجع عليه، سوف يرجع عليه، بخلاف ما إذا باعه وهو لا يعلم بالعيب. وهذا القول أصح، يعني هذا التفصيل في مسألة الأرش بينما إذا كان مدلسا أو غير مدلس هو القول الراجح. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصرات: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، ولم يذكر الأرش، ولم يذكر الأرش. إذن نقول إذا وجد المشتري في السلعة عيبا فهل له الأرش أو ليس له الأرش إذا أمسك؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المذهب ماذا؟ أنه يخير بين الإمساك مع الأرش أو الرد مجانا، أو الرد وأخذ ما دفع. والقول الثاني أنه ليس هناك أرش، لأن الأرش معاوضة لا يلزم عليها، لا يلزم بها البائع إلا برضا منه. والقول الثالث التفصيل، وهو إن كان البائع مدلسا وعالما بالعيب وكتمه، فالمشتري يمسك بماذا؟ بالأرش. وأما إذا كان البائع غير عالم بأن لم يعلم بهذا العيب، فليس للمشتري خيار، فيقال إما أن تمسك مجانا وإما أن ترد السلعة وتأخذ ما دفعت. وقلنا إن هذا القول إيش هو الراجح. طيب، يقول المؤلف رحمه الله إيش إيه؟ ما أثبت فيها أرش؟ كيف؟ لا، قد لا يعلم. المهم إن هي المصرات هذه ليست من باب العيب، فيها من باب التدريس. طيب، يقول قسط ما بين، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وقالوا ما بين قيمة الصحة، لم يقل ثمن الصحة والعيب، وذلك لأن هناك فرقا بين الثمن وبين القيمة، فالثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما تساويه السلعة في أوساط الناس، لأن العقد قد يقع على شيء والسلعة قيمتها شيء آخر. فمثلا لو قدرنا أنه باعه عبدا، باعه عبدا قيمته 20,000، قيمته 20,000، واضح؟ وثمن هذا العبد، نعم، قيمته وثمن هذا العبد مثلا 16,000 ثمنه، يعني قيمته عند الناس كم؟ 20، واشتراه 16,000. الآن القيمة كم؟ القيمة 20 والثمن 16. كيف نقوم؟ يعني لو اشترى هذا العبد ووجد به عيبا، وجد به عيبا، فكيف نقوم هذا العبد؟ نقول يقوم صحيحا ويقوم معيبا. بمعنى نقول هذا العبد، هذا العبد لو قدرنا أنه عبد سليم فكم يساوي، ولو قدرنا أنه معيب فكم يساوي؟ لا، مو بالعشرين، العشرين ما لا دخل. يعني الآن قيمة العبد كم؟ ها؟ لا، الثمن، الثمن، لا، خلينا نقول الثمن، الثمن 20، نجعل الثمن، نجعله الثمن 20، الثمن ثمن العبد 20,000، ووجد به عيبا، نقول نقوم العبد، فقومناه صحيحا، قومناه صحيحا ب16,000 كذا ولا لا؟ وقومناه معيبا ب12,000. كم الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا؟ الربع، كذا ولا لا؟ الربع. إذن يسقط من الثمن ربعه، الثمن 20 يسقط منه الربع وهو 5، فيكون العبد بكم؟ 15. ب15، واضح؟ هذا معنى قسط ما بين قيمة، ولم يقل ما بين ثمن الصحة والعيب، لأن الثمن قد، لأن العقد قد يقع على ثمن، والقيمة قد تكون شيئا شيئا آخر. أعيد المثال، اشترى اشترى سيارة ب20,000 ريال، ثم وجد بها عيبا. نقول أن المشتري أنت الآن بالخيار، فإن شئت فرد السيارة وخذ ما دفعت، وإن شئت فأمسك ولك الأرش النقص. قال ما هو الأرش؟ قلنا نقوم هذه السلعة معيبة وسليمة. قومنا السيارة، قلنا هذه السيارة لو كانت سليمة بكم تساوي؟ قالوا ب16,000 مثلا. ولو كانت معيبة بكم تساوي؟ قالوا ب12,000. نسبة الاثني عشر إلى الستة عشر، النسبة الفرق بينهما 4، وهي الربع. إذا نسقط من الثمن الربع، فبدلا من أن تكون قيمة السيارة بعشرين تكون بماذا؟ بستة عشر، تكون بخمسة عشر، لأن الربع خمسة. هذا معنى قولي قسط ما بين قيمة الصحة، ما بين قيمة الصحة والعيب. والمعتبر وقوله رحمه قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. التقويم، تقويم للسلعة، هل يكون حال العقد أو حال العلم بالعيب أو حال التقويم؟ عندنا ثلاثة احتمالات. يعني مثلا السيارة وجدها معيبة، هل تقوم؟ تقوم حال العقد، نقول هي مثلا العقد كان من قبل شهرين، تقوم حال العقد، أو تقوم حال العلم بالعيب، قد يعلم بالعيب بعد العقد بشهرين، أو حال التقويم، يعني بعد أن علم بالعيب مضي شهر أردنا أن نقوم. يقول المعتبر ماذا؟ المعتبر حال العقد، حال العقد، واضح؟ وليس حال التقويم أو حال العلم بوجود العيب. يقول قسط ما بين الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن، هذا الخيار الثاني. فيخير بين إيش؟ الإمساك مع الأرش، وهو قوله وهو إلى آخره، قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، هذه جملة معترضة تفسيرية لقوله أمسكه بأرشه، فهمتم؟ يقول المؤلف رحمه الله: فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه إن شاء أو رده وأخذ الثمن. وجملة وهو ما بين قيمة الصحة والعيب هذه جملة معترضة تفسير تفسر الأرش. قال: أو رده وأخذ الثمن، يعني الذي دفعه للبائع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. تعين الأرش، إذا تلف المبيع تعين الأرش، لأنه لا يمكن إيش؟ الرد. كذلك أيضا إذا عتق العبد، لو قدر أنه اشترى عبدا، اشترى عبدا ومكث عنده ما شاء الله، ثم باع هذا العبد، ثم أعتق هذا العبد، أعتقه، وفي يوم من الأيام رأى في هذا العبد عرجا مثلا أو برصا أو أنه لا يسمع بأحد أذنيه أو لا يبصر بإحدى عينيه، وقال: ما أصابك؟ قال: هذا من حين اشتريتني وأنا هكذا. واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب، إذن علم العيب الآن، والعبد عتق، لا يمكن رده، لا يمكن أن يعود رقيقا. نقول هنا يتعين الأرش، فلا يمكن أن نقول مثلا للمشتري الذي اعتق العبد: إن شئت فأمسك مع الأرش، وإن شئت فردد وخذ الثمن، لأن الآن الثمن العين لا يمكن ردها. وقوله: وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش، ولو قال المؤلف: وإن تعذر الرد تعين الأرش، لكان أقصر، لأن الرد قد يتعذر لتلف العين أو لوجود صفة في العين تمنع من ردها. فتلف العين واضح، ووجود صفة في العين كالعتق، وكذلك أيضا لو قدر أنه وهب العبد أو اشترى عقارا مثلا بيتا، اشترى بيتا وأوقفه ثم تبين أن فيه عيبا، هنا يتعذر الرد أو يمكن الرد، يتعذر الرد. إذن يغني عن قول المؤلف وإن، لأن قول وإن تلف أو عتق تعين قد يفهم منه أن الرد، أن تعين الأرش يختص بهاتين المسألتين وليس الأمر كذلك. ولذلك قال عبارة جامعة، قل: وإن تعذر إيش؟ الرد تعين الأرش، لأن تعذر الرد قد يكون بسبب إيش؟ تلف العين، هذا واحد، أو بسبب كون مثلا المشتري أوقف هذه العين أو وهبها أو اعتقها ونحو ذلك. فيقول هنا تعين الأرش. وقوله رحمه الله: أو عتق العبد وإن تلف المبيع، أو عتق العبد، ظاهره سواء كان عتقه بفعل من المشتري أو لا، يعني يتعين الأرف إذا عتق العبد سواء كان عتق هذا العبد بفعل من المشتري بأن هو الذي اعتقه، أو عتق رغما عنه كما لو عتق عليه لقرابة أو تعليق ثم علم العيب فيتعين الأرش. مثال ذلك لو قال مثلا إن اشتريت عبدا فهو حر، ثم اشترى عبدا فبمجرد شرائه يكون حرا، فتبين أن فيه عيبا يتعين الأرش. اشترى عبدا ثم تبين أن بينه وبينه قرابة رحم لا يعلم عنه، وتبين أن بينهما رحما محرما، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز التناكح بينهما، متى ملك عتق عليه أيضا يتعين الأرش. ماشي يا إيش كيف أي لا يصح عند الكلام العلماء يقول إن اشتريت عبدا فهو حر مع عين ما قال فلان، وإلا هذا في مسألة العتق، في أنت بالك في المسألة الأخرى، يعني هناك مسألة عندنا مسألتان، مسألة الأولى أن يقول الإنسان إن اشتريت فلانا فهو حر، ومسألة الثانية أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق. إذا قال إن اشتريت فلانا فهو حر يعتق بمجرد الشراء، وأما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فلا تطلق. وفرق بينهما الإمام أحمد رحمه الله قال لأن النكاح لا يراد للطلاق، والشراء للعبد يراد للعتق. فإنسان مثلا يذهب إلى السوق يشتري عبدا، لماذا؟ يقول أنا سأشتري عبدا ليعتق أتقرب إلى الله أو علي كفارة، كذا ولا لا؟ وأما النكاح فلا يراد للطلاق، إنسان يتزوج الليلة الزواج ووزع رقاع الدعوة وتزوج غني نعم يعني أن يطلق غدا ما يمكن، هذا مجنون. إذن الفرق بينهما، بينما إذا قلت تزوجت فلانا فهي طالق أو قال إن ملكت فلانا فهو حر، أن الملك يراد للعتق، الملك يراد للعتق، وأما النكاح فلا يراد للطلاق. واضح؟ وإلا فالحديث لا عتق لابن آدم، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، فيما لا يملك الإمام أحمد رحمه الله يعني في مسألة النذر نعم، لكن في مسألة العتق فرق بين هذا وهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن اشترى ما يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرش، وإن رده رد أرش كسره، رد أرش كسره. إن اشترى ما لا يعلم عيبه إلا بكسره، يعني اشترى شيئا لا يمكن أن يعلم عيبه أو أنه معيب إلا بعد كسره، كجوز هند. ما هو جوز الهند؟ ما هو جوز الهند؟ معروف. طيب، كجوز هند وبيض نعام، معروف. نعم. فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، هذا إذا أمسك. وإن رده رد أرش كسله. مثال ذلك إنسان اشترى بيض نعام، اشترى بيض نعام كل بيضة بعشرة ريالات، اشترى بيضتين بعشرين كل واحدة بعشرة، ثم بعد أن كسر هذا البيض وجد أن فيه عيبا، وجد فيه عيبا، وش مثل العيب؟ فاسد أو فيه فرخ ميت، كذا ولا لا؟ نعم. في حينئذ نقول أنت بالخيار، إن شئت فأمسك ولك الأرش، لك الأرش، وهو لن يمسك وله الأرش إلا إذا كان يمكن الانتفاع. وإن شئت فردد هذا البيض وعليك أرش الكسر، وعليك أرش الكسر. واضح؟ ولهذا قال ما بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه فله أرشه. لكن يشترط أن يكون الكسر أن يكون كسره بمقدار ما يحصل به الاستعلام ما يحصل به الاستعلام واضح. أما إذا كسره كسرا لا تبقى قيمة لا تبقى معه قيمة ففي هذا الحال يتعين الأرش لتعذر الرد. فإن سامد اشترى بيضا نعام فكسره كسرا مستقيما مستقيما للاستعلام نقول هنا يرده ويرد ايش أرش كسره. وأما إذا وأرش كسره هنا على المشتري. وأما إذا كسره كسرا غير مستقيم بحيث لا تبقى قيمة يعني مثلا أخذ البيضة وكسرها وصارت أجزاء ما يمكن انتفاع بقشرها فحينئذ يتعين الأرش لتعذر الرد الرد لتعذر الرد. طيب لو كسره كسرا أكثر مما يحصل به الاستعلام فعليه أرش الكسر الذي زاد عن ما يحصل به الاستعلام. وعلى هذا فهذه المسألة يعني إذا كسره لها ثلاث صور ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكسره أن يكسره كسرا بمقدار ما يحصل به الاستعلام كسرا مستقيما بحيث لا تنقص به القيمة نقصا ظاهرا. فالمذهب أنه يرد أرش كسره يعني يرده ويرد أرش كسره. والقول الثاني أنه لا أرش يعني أنه يرده بدون أرش. قالوا لأن الكسر أمر لا بد منه لحصول ماذا لحصول الاستعلام والكشف عليه. الصورة الثانية أن يكسره جميعا أن يكسر هذا البيض ونحوه جميعا كسرا لا تبقى معه قيمة لا تبقى معه قيمة فحينئذ يتعين الأرش لتعذر الرد. والصورة الثالثة أن يكسره كسرا أزيد مما يحصل به الاستعلام أزيد مما يحصل به الاستعلام فعليه أرش الكسر لأنه تعدى يعني ما زاد عن ما يحصل به الاستعلام. هذه صور هذه المسألة فهمتم؟ نعيدها مرة ثانية. نقول قال المؤلف وإن اشترى ما يعلم عيبه بدون كسره إلى آخره. نقول هذه المسألة يعني إذا كسره كسرا مستقيم يعني هذه المسألة وهي مسألة الكسر لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكسره كسرا بمقدار ما يحصل به الاستعلام يعني كسرا مستقيما بحيث لا تنقص به القيمة. فالمذهب أنه يرده يرده ويرد أرش كسره. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يرده بلا أرش. لماذا؟ نقول لأن الكسر أو لأن كسره له أمر لا بد منه لأنه لا يمكن العلم بوجود العيب أو عدم وجود العيب إلا بالكسر فعليه يرده مجانا. الصورة الثانية أن يكسره جميعا كسرا لا تبقى معه قيمة أخذ البيضة وكسرها وتفرقت شذر مدر. نقول هنا إيش يتعين الأرش لتعذر الرد. والصورة الثالثة أن يكسره كسرا أزيد مما يحصل به الاستعلام فعليه إيش أرش الكسر لأنه تعدى. لكن هنا أرش الكسر هل أرش الكسر جميعا أو ما حصل به التعدي؟ هل جميعا أو ما حصل به التعدي؟ هذه مسألة لها نظائر مرت بنا مسألة مشابهة قريبة منها. يلا يا لا انت على المصرات انت مشتين حليب انت لا مي بالمصرات. وين يلا فكروا قريبة من نعم. أحسنت. سراية الجناية يعني لو أنه مثلا جنى عليه بكسر يده أو جرح يده ثم سرت هذه الجناية، فهل الجاني الآن يضمن موضع الجرح أو ما سرت إليه؟ نقول هذه المسألة تختلف. إن كان سراية إن كان هذا الجرح بتعد أو تفريط فعليه أرش إيش ما سرت إليه، وإن كان من باب القصاص فليس عليه إلا أرش إيش فليس عليه شيء إطلاقا، لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ولهذا الفقهاء رحمه الله يقول وسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، وسراية القود هدر هدر. فإنسان مثلا جنى على شخص وجرح يده وأراد القصاص، جاء المجني عليه واقتص، ثم إن هذا الشخص الذي اقتص من سرت الجناية، سر الجار حتى تأكلت اليد كلها، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. لماذا؟ لأن هذا الفعل مأذون فيه. واضح؟ طيب لو أنه جنى على شخص قطع أصبعه عمدا عدوانا ثم سرت الجناية حتى تأكلت اليد، فهل عليه دية الأصبع فقط أو دية اليد؟ نقول دية اليد، لأن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هذه تشبهها ولا لا؟ أيضا نقول هذا في مسألة إذا كسره كسرا أكثر من هذا، نقول هنا إنما يضمن ما حصل به ماذا؟ حصل به التعدي فقط، وأما ما زاد على ذلك فلا. أي صورة؟ أي على البائع. أي يقول الآن البيضة ما تردها، البيضة ما ترده، لكن نقدر هذه البيضة سليمة ونقدرها معي وأعطيك الأرش. أنت اشتريت البيضة بعشرة ريالات، البيضة سليمة بعشرة ومعيبة بمثلا خمسة، خذ خمسة ريالات. يقول وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، لأنه تبين فساد إيش البيض فيبطل العقد. وهذا يشير إلى قاعدة، وهي أن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، بما في نفس الأمر. إذا كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، يعني لو كان فاسد، كل من فتح بيضة وجدها فاسدة، ففي هذه الحال ماذا؟ يرجع بكل الثمن، لأن مكسوره لا تبقى معه فائدة. وما فائدة؟ طيب لو كان مختوم عليه بيض كيف؟ مختم مصنع أنه سليم، هل البائع هنا مدلس ولا غير مدلس؟ غير مدلس، يعني قد يفرق بين البيع، بين البيض مثلا إذا بيع من شركة معتمدة مثلا، الآن البيض يختم عليه موجود ولا لا؟ موجود عليه ختم حصل أحمر صغير، وبعض البيض لا لا لا لا, لا يوجد عليها، لا يوجد عليه مثل هذا، كلما فتح بيضة وجدها إيش فاسدة، كلما فتح بيضة وجدها فاسدة. في هذا الحال نقول يرجع بكل الثمن، لأنه تبين فساد العقد من أصله. كيف فساد العقد من أصله؟ لأن العقد هنا وقع على ما لا يصح بيعه، لأن من شروط البيع إيش أن يكون في المبيع منفعة، وهذا المبيع ليس فيه منفعة. في منفعة ولا لا؟ بيض فاسد ما في منفعة، ما في منفعة إطلاقاً.